الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الحلقة الماضية ذكرت أو وعدتكم بأنني سأقف على حديث عظيم يشتمل على قصة طريفة، هي قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وفيها من الفوائد والأحكام الشيء الكثير، وهي تتعلق أيضا بمشيئة الله ومقدرته. يعني الأحداث الواردة حتى في قصة موسى مع الخضر متعلقة بمشيئة الله سبحانه، ولذلك أودعها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب من صحيحه لهذه العلة. وفيه يقول: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى، الضمير يعود إلى ابن عباس، أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقية، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، وكان من شأنهما ما قص الله تبارك وتعالى. هذا هو الحديث المتعلق بهذه القصة. حديث فيه فوائد، أبدأ في شرح كلماته وأبين الفوائد وأنا أبين معاني الكلمات. يقول الحديث بأنه تمارى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مع الحر بن قيس. المراء هو المجادلة والمناقشة وأخذ أطراف الحديث، تقول: ما رأيته أماريه مماراة ومراء، يعني مجادلة. ولا يكون هذا المراء إلا إذا كان اعتراض بين الخصمين أو بين المتكلمين، يعني اثنين بيتكلموا منهم خلاف، فهنا يحدث الجدال أو يحدث المراء، والمراء بمعنى الجدال. فقوله تماريت، هنا شوف الحديث يقول تماريت أنا وصاحبي، ده مين اللي بيقول هذا الكلام؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: تماريت أنا وصاحبي. فتماريت معناها تجادلت معترضا عليه، يعني بنا اعتراض على موقف من المواقف، فجادلته واعترضت عليه. الحديث كما ذكرت فيه فوائد، قوله تماريت هنا في عدة فوائد، منها إيه؟ جواز المجادلة في العلم إذا كان بغير تعنت وازدراء لغيره. يعني هؤلاء الصحابة اختلفوا في قضايا من القضايا، حصل لهم جدال مراء، ولكن بأدب وعلم، وهذا هو الذي الوارد في هذا الحديث. وأيضا مما نفهمه من هذا الحديث إنصاف الصحابة وأدب الصحابة في طلب العلم، يعني لم يعتلي واحد منهم على الآخر ولم يعيره، رغم أن الحر بن قيس رضي الله عنه هو صحابي كان يرى رأيا آخر بخلاف ما يراه عتبة بن عبيد الله بن مسعود، وبخلاف ما يراه عبد الله بن عباس، وبخلاف ما يراه غيره من الصحابة في مسألة الخضر، ومع ذلك ما عنف، كان يماري ويجادل، ومع هذا ما أساء أحد إليه ولا القول فيه. ولذلك كما أقول في الحديث إنصاف الصحابة وأدب الصحابة في طلب العلم. أيضا ممكن نستفيد من هذا الحديث الرجوع إلى العلماء عند التنازع، يعني عندما نختلف نرجع إلى أهل العلم الفضلاء فنسألهم، ويجب للعبد أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، ويجب على كل واحد أن يقبل الحق ممن يقوله. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد الصادق، لأنهما طلب لما اختلف رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخبرهما ابن عباس فأخذ بإيه؟ فأخذ بكلامه. أرجع بعد ذلك إلى شرح الحديث بعد ذكر للفوائد إجمالا من كلمة كلمة. يقول الحديث: بين موسى في ملأ بني إسرائيل. الملأ كلمة تطلق على أشراف الناس أو رؤساء الناس، الملأ هكذا يعني أشراف الناس، سموا بذلك ملأ لماذا؟ لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف، يعني ناس عندهم أموال، عندهم وجاهة، عندهم كذا يرجع الناس إليهم، عندهم جودة في الرأي، فكر ناضج وغير ذلك. في صحيح مسلم: بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، ومعنى أيام الله يعني نعماء الله، إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني، هكذا قال موسى صلوات الله وسلامه عليه. فأوحى الله إلى موسى لما قال يعني أو لما سئل موسى هل أحد أعلم منك في الأرض؟ قال لا. فأوحى الله عز وجل إليه: بلى عبدنا خضر. خضر تقال بفتح الخاء وكسر الضاد، وتقال بكسر الخاء وسكون الضاء، وكلاهما جائز، تقول خضر أو الخضر، وإطلاق الناس مشهور بالخضر، ولكنها يعني في كتب السنة أو الحديث شكلت هكذا خضر. قال الحافظ: ظاهر هذا، انتبهوا لهذا الكلام، ده كلام مين؟ كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ظاهر ذلك أن الخضر نبي، وأنه نبي مرسل. لماذا؟ قال: لأنه لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى، وهو باطل. لو لم يكن كذلك، الخضر عالي ولكن موسى أعلى منه، ده موسى من أولي العزم من الرسل، موسى رسول مكلم، موسى رسول مكلم. فلو لم يكن الخضر نبي للازم بقى إن هو يكون أعلى من موسى، وهذا ليس بصحيح. فالخضر على أرجح الأقوال أنه نبي، وهذا هو المشهور عند أهل السنة، بل هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة. قد يسأل سائل: لماذا نرجح أنه نبي؟ لأن البعض يقول بأنه ولي من أولياء الله، والذين يقولون هذا الكلام يفضلون الأولياء على الأنبياء، ويستدلون بهذه القصة بأن الخضر ليس نبي ولكنه أعلم من موسى عليه السلام. والصواب أن الخضر النبي وأنه يوحى إليه. ما الدليل على ذلك؟ من أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قول الله تعالى في شأنه، يعني فيما قاله الخضر نفسه: وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت ذلك من عندي ولا من اختياري، وإنما أنا في هذا مأمور، أنا في هذا قد بلغت وأمرت من قبل من؟ من قبل رب العالمين. ولذلك الحافظ ابن حجر قال: ينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي. أنا أريد أن يعني أذكر إخواني بده كلام من؟ كلام الحافظ ابن حجر ليس كلامي، حتى لا يأتي الآن ناس ويقولوا والله لا أنتم كذا وأنتم لا، ده كلام أهل الحق. نحن تعلمنا من هؤلاء الأئمة الأعلام، ما نقوله لم نأتي به من جعبتنا، وإنما تعلمناه من من؟ من أئمة أهل السنة. حافظ ابن حجر لا يختلف عليه أحد رحمه الله تبارك وتعالى، لا يختلف عليه يعني أحد حتى من المخالفين له في بعض المعتقد منه إمام عالم وما إلى ذلك، هو الذي يقول هذا الكلام رحمه الله. شوف يقول ينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي. طيب أين من يفضل الأولياء على الأنبياء اليوم؟ بعض الناس يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أفضل من النبي صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. وقول الله في شأنه وما ذكره عنه في قوله وما فعلته عن أمري دليل على أن ما فعله الخضر بأمر الله ووحي الله تبارك وتعالى إليه، ومن يوحى إليه يكون إيه؟ بلا شك يكون نبيا. أوحى الله عز وجل إليه؟ لا، أنت قلت يا موسى بأنك أعلم أهل الأرض، لا، عبدنا خضر أعلم وعنده علم. فلما أخبر موسى، شوف التواضع بقى، سأل موسى السبيل إلى لقية، يعني سأل موسى ربه أن يهيئ له الأسباب، وطلب أن يلتقي بهذا الذي عنده شيء من العلم، وده يدل على تواضع موسى صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أن الأنبياء والمرسلين من أحرص الناس على العلم وطلبه. فلما أعلمه الله عز وجل، لما أعلم الله موسى بأن الخضر على علم يختلف عما عند موسى صلوات الله وسلامه على الجميع، طلب موسى وهو كليم الله من ربه أن يلتقي بالخضر، ورغب في ذلك، فأجاب الله طلبه وجعل له يعني الحوت آية أو علامة إن هو يكون معه. إذا فقد الحوت وهما هو وصاحبه يسيران فليعلم أن الخضر في هذا المكان. جاء في بعض الروايات أن موسى عليه السلام حمل حوتا بمكتل، ووكل موسى عليه السلام ذلك إلى غلامه، يعني قال له احمل هذا الحوت أو احمل المكتل اللي فيه الحوت، وإذا فقدته فأخبرني. موسى قال لغلامه ذلك، فنزل مكانا فيه صخرة على سيف البحر، فاضطرب الحوت اللي هو موجود في المكتل ده أو زي القفص يعني، ثم لما اضطرب نزل في البحر، ونسي الغلام أن يخبر موسى عليه السلام حتى تعب من السير. وعند شعور موسى عليه السلام بالتعب طلب من غلامه أن يطعم يستريح، والإنسان لما يكون مسافر يريد أن يطعم بينزل يستريح. قال موسى لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني احنا وجدنا مشقة من السفر فنود ان احنا نستريح. هنا تذكر الغلام قضية او قصة الحوت لما اضطرب ونزل في المكان اللي كانوا فيه عند الايه؟ عند الصخرة. فقال، طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أبو معاذ، تفضل. كيف حالك صديق الشيخ؟ بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. نحمد الله تعالى. الحمد لله. لدي أسئلة كالعادة صديق الشيخ. تفضل. قبل الأسئلة لدي توجيه بارك الله فيك. تفضل. طبعا تعجبني كثيرا تلك العبارة التي أسمعها من فضيلة الشيخ محمد حسان، التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره، معنى ذلك أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا ملازما للتوحيد في كل حياته الدعوية. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة كان ملازما للدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك في مكة، بل حتى لما هاجر إلى المدينة، بدليل أنه حتى في في آخر يوم من حياته كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والله الله في التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ونحن نعلم أن أمر الدعوة إلى التوحيد موجود في القناة، لكن نطلب منكم المزيد ثم المزيد. بارك الله فيكم، جزاك الله خير إن شاء الله، وهذا ما ننشغل به. فأنا أشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، تفضل. شكر الله لك. وإياكم. أما عن الأسئلة، بارك الله فيكم، بعد أن يتعرف الإنسان ويتعلم العقيدة الصافية النقية، عقيدة أهل السنة والجماعة، هل يطلب منه بعد ذلك أن يتعرف على العقائد الأخرى المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، كعقيدة المرجئة والجهمية والقدرية الجبرية والنفاة والأشاعرة إلى غير ذلك؟ طيب، السؤال الثاني: الأدلة الواضحة البينة، سواء النقلية والعقلية وكذلك الحسية، على أن الله جل وعلا في السماء مستوي على عرشه، ولو سألت الطفل الصغير أين الله لقال لك هو في السماء، إلا أنه يخرج علينا من يقول أن الله جل وعلا في كل مكان. ولو أجبته بالأدلة الواضحة على أن الله جل وعلا في السماء، يقول لك كل ما على فهو سماء. أرجو أن ترد على هؤلاء. طيب، السؤال الثالث كذلك يخرج علينا من دعاة التصوف هدانا الله وإياهم إلى الحق والصواب، من يأتي بأحاديث لا أدري هي مكذوبة أو موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عن منطقة نجد أنه من هناك يخرج قرن الشيطان، ومن هناك تخرج الفتن، وغرضهم من ذلك توجيه اتهامهم إلى دعوة الشيخ الفاضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن نعلم أن الشيخ كانت دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك كانت دعوة صافية نقية، دعوة إلى التوحيد وتحذير من نجاسة وقذارة الشرك. أرجو أن توضح الأمر، بارك الله فيك. طيب، جزاك الله خير وخير الجزاء. شكر الله لك وبارك الله فيكم. حقيقة يعني أسئلة أخونا أبو معاذ دائما يتحفنا بها، وإن شاء الله تعالى يعني قبل أن أنهي الحلقة حتى لا أقطع مواصلة الحديث في شرح هذه القصة، سأجيب على أسئلته إن شاء الله تبارك وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام لما أصابه من التعب ما أصابه، قال لغلامه: آتنا غداءنا. فتذكر الغلام قصة خروج الحوت، وأخبر موسى بأنهما عندما كان عند الصخرة اضطرب الحوت ونزل، وأخبره بأنه نسي، ونسب هذا النسيان إلى أن الشيطان هو الذي أنساه. فقال له موسى صلوات الله وسلامه عليه: ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد، احنا نريد ان احنا نقابل، عندما ينصرف هذا الحوت عنا عند الصخرة سنلقى العبد الرباني الذي نود ان نلتقي به. ولذلك يقول القرآن عنهما: فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجع يبتغيان آثارهما للوصول الى الصخرة التي كان عندها واضطرب الحوت عندها. لماذا؟ لان الخضرة هناك. والتقيا كما ذكر يعني الحديث، أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التقيا موسى والخضر، وكان من شأنهما ما قص الله تبارك وتعالى من شأنهما وأمرهما. ذكر القرآن الكريم في سورة الكهف لقاء موسى بالخضر، وطلب موسى صلوات الله وسلامه عليه أن يسير مع الخضر وأن يتعلم منه ما علمه الله تبارك وتعالى إياه. واشترط الخضر على موسى ألا يسأله في أمور دقيقة أو العلل وراء ما يعمل ويقوم به، وأخذ عليه العهد مرات إلى أن انتهت القصة بثلاثة أمور ذكرت في القرآن الكريم، اللي هي قصة خرق السفينة، وأيضا قصة قتل الغلام، وقصة بناء أو رفع الجدار. ولا أريد أن أدخل في ذلك، ولكني فقط أشير إلى أدب موسى صلوات الله وسلامه عليه مع الخضر عند مرافقته إياه وقوله له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت إيه؟ رشد، رشد، كلام في غاية من الجمال والروعة والجلال. موسى رجل كليم الله عز وجل يطلب من الخضر أن يدله على طريق الرشاد وعلى أن يتعلم منه، وده يعني نهج يدلنا على نهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ونستفيد منه أن نقبل الحق ممن معه الحق، نستفيد منه عدم الغرور والتعالي على خلق الله وعباد الله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام يمشي مع الخضر ويتعلم منه وهو كليم الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. طيب تفضل يا ابا معاذ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السؤال الاخير بارك الله فيك. تفضل تفضل. هل يصح ان يقال الان في زماننا هذا عن قبيله معينه انها من نسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وانهم من آل البيت، وهؤلاء عندهم رفعه على الناس ويقال لهم كلمه سيدي مولاي، بل هناك من عندهم غلو في هؤلاء يقول عنهم أنهم يدخلون الجنة مباشرة لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أرجو التوضيح بارك الله فيك. حاضر، جزاك الله خير. خيرا جزاك. شكر الله لك. أرجع فأقول موسى صلوات الله وسلامه عليه يسير مع الخضر ويتعلم منه ويطلب ذلك منه وبأدب رقيق جم يسأله ويتعلم ويستفيد. ده يدلنا على أنه يجب علينا أيضا أن نتعلم ممن أعطاه الله علما وليس ممن عنده جهل أو تعرض أو تصدر للمسائل ولقضايا العلم دون أن يكون على بينة وبرهان من ذلك أو دون أن يتعلم، ولكن نتعلم العلم من أهله، وتخضع أنفسنا لنتعلم ونستفيد. يعني إن إحنا يعني نعرف لأهل العلم قدرهم، هذا معنى قصدي نخضع نفوسنا لهم، نعرف لهم قدرهم، نجل أهل العلم، نستفيد منهم. وكان السابقين يتزاحمون بالركب على أهل العلم ويجلسون تحت أقدامهم ليستفيدوا وينهلوا من علمهم. وهذا هو موسى كليم الله عز وجل، موسى من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يسير مع الخضر ويتعلم منه، يتعلم منه المسائل التي أشرت إلى بعضها إن شاء الله تعالى. وللحديث بقية أو للكلام بقية سأعلمكم إياها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني الكرام، أواصل الحديث حول قضية أو قصة موسى عليه السلام مع الخضر وذكر بعض الفوائد. وكنت أقول بأن موسى نبي رسول مكلم، ومع هذا يتعلم من الخضر. هذا يؤكد ويدل على أن الخضر نبي وأنه يوحى إليه، وتوجد بعض الأحاديث الدل على ذلك، توجد بعض الأحاديث التي تدل على أن الخضر يوحى إليه، وأن الخضر عنده من العلم أو من الوحي الذي لم يكن عند موسى صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان موسى نبي رسول مكلم والخضر نبي على أرجح الأقوال. لأن في بعض الأحاديث الواردة بأن الخضر قال لموسى عليه السلام إيه: أنا على علم من علم الله علمني الله إياه أنت لا تعلمه. ثم يقول لموسى: وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه أنا لا أعلمه. فإذا العلم الموجود عند موسى والعلم الموجود عند الخضر هو إيه؟ هو من الله تبارك وتعالى. أنا أقول ذلك لأن نفس الخضر يذكر لموسى كما ذكر القرآن الكريم وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. وفي مقدمة القصة يذكر الله عز وجل أنه أعطى الخضر ما أعطاه من العلم، وآتيناه من لدنا علما، يعني من لدينا. الله عز وجل يقول بأن العلم اللي عند الخضر هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس جاء واخترع ما يعرف بالعلم اللدني بقى، قالوا بقى لا ده في حاجة اسمها العلم اللدني ودي للأولياء، والأولياء يتلقون من الله مباشرة، ويعني بدأوا يفترون على الله عز وجل الكذب ويدخلون الخرافات والبدع على الناس التي لا أصل لها، زاعمين أنهم تلقوا ذلك من رب العالمين. وحاشا لله أن يوحي لأحد بعد رسوله مصطفى صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة، وأنا لا أريد أن أستطرد، ولكن تنبيه يسير بأن هذا من الباطل ما أطلق عليه البعض العلم اللدني، ويعنون به أن بعض الناس من الأولياء لديهم علم خاص من الله عز وجل. لا، العلم اللدني يعني من الله سبحانه، والعلم اللدني للخضر كان من الله تبارك وتعالى، هذا معناه. وليس معنى ذلك أن بعض العباد اليوم أو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى من الله مباشرة وربنا يفتح عليه وينزل عليه فيوضات، هذا لا يليق أن يقع بحال من الأحوال، ولا يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأمثال هؤلاء بقى يتبجحوا، تجي أنت مثلا الواحد من أهل السنة والجماعة يستدل بالقرآن وبالحديث، يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم حدثني، مثلا يقول روى مالك عن نافع عن ابن عمر، فيجي يسألك يقول لك مين مالك ده، تقول الإمام مالك، فين هو، تقول له مات. طيب مالك أخذ عن من، عن نافع، طيب نافع من، مات، ابن عمر صحابي فين، مات، الرسول صلى الله عليه وسلم مات. بعدين يقولون لك أنت تأخذ دينك ميت عن ميت، إنما احنا نأخذ بقى ديننا حي عن حي، يعني هو حي يتلقى من الحي مباشرة ألا وهو الله تبارك وتعالى. والوحي كما أقول قد انقطع، والرسالة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد فيها شيء إطلاقا. ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دين فهو اليوم دين، وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فليس من الدين. خلاص الوحي وانقد انقطع، والله تبارك وتعالى لم يأمرنا إلا باتباع واحد فقط، وكفاه شرفا وفخرا أن يكون كذلك، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي يجب على الأمة أن تعرف قدره. بعض الناس يغالوا في النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم لا يستمعون إلى قوله ولا يتبعون سنته، فيخرجون عن حد الاعتدال. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي المصطفى والرسول المجتبى، هو الذي يجب أن نتعلم منه وألا نحيد عن قوله وفعله شيئا ولو يسيرا. الله عز وجل أمرنا فقط باتباعه، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحن ملزمون باتباع كل ما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أن نسير على نهجه وأن نقتفي أثره صلوات الله وسلامه عليه. فخرافة بقى العلم اللدني عند بعض الناس اليوم ويقول لك والله الشيخ هو الذي جاء بهذا الكلام من الله، وفي هذا لا يستحي الواحد منه أن يقول حدثني قلبي عن ربي، ده أنا بأخذ من ربنا مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، ويدخلون على دين الله عز وجل ما ليس منه بحجة العلم اللدني. نقول علم اللدني للخضر من عند الله، هذا معنى وآتيناه من لدنا، يعني من عندنا، من لدينا علما. الله عز وجل هو الذي علم موسى وهو الذي علم الخضر، وانتهت المسألة عند ذلك. والخضر نبي على أرجح الأقوال وليس بولي، فلا يأتي واحد اليوم ويقول لا الأولياء يوحى إليهم أو تنزل عليهم فيوضات أو أن بعضهم يتلقى من الله مباشرة. البعض وصل إلى أن العبد يظل يعبد إلى أن يتحد بالله، وهذا ضلال مبين نعوذ بالله منه. ونستفيد من هذه القصة بطلان ذلك أيضا. ولذلك قلت لكم إخواني الكرام بأن هذا يعني بأن هذه القصة في الحقيقة يعني فيها فوائد عظيمة. وأحسن الإمام البخاري رحمه الله عندما وضعها في صحيحه تحت هذا الباب، وإن كان قد اختصر الحديث هنا ولم يذكر وجه الشاهد منه. تأملوا، يعني الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه لما ذكر هذا الحديث تحت باب في المشيئة والإرادة اختصر، وبالتالي لم يذكر محل الشاهد هنا. ولذلك نفس يعني الإمام ابن الحافظ ابن حجر نبه إلى ذلك. الشاهد من الحديث قول الله تبارك وتعالى فيما ذكره عن موسى عليه السلام عندما طلب من الخضر أن يسير معه ليتعلم، قال واشترط الخضر ألا يسأله، قال له موسى إيه؟ ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله، ده وجه الشاهد إن شاء الله. هنا وعد من الناس على ما يراه منه وأن يطيع أمره، ولكنه علق ذلك بمشيئة الله تعالى، وكان في نفس الوقت عازم على ذلك. يعني موسى عازم فعلا أن يستمع إلى كلامه ولا يعترض عليه، ولكنه ربط ذلك بمشيئة الله عز وجل. ولكن الله لم يشأ لموسى أن يصبر فلم يصبر، فمشيئة الله نافذة. هذا وجه الشاهد، أن مشيئة الله نافذة. موسى عزم على أن لا يسأل الخضر فيما يفعله، وربط ذلك بالمشيئة، والله لم يشأ أن يكف موسى عن السؤال فسأل، لأن الله لم يشأ، فكانت مشيئة رب العباد سبحانه. رغم أن موسى عازم وموسى قوي وعازم على أن يصبر، ولكن الله لم يشأ فلم يقع منه الصبر فسأل صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث إذن دليل على أن ما شاء الله كان، وأنه لا يقع في ملك الله ولا يكون إلا ما يشاء الله سبحانه، وأن العبد لا يستطيع فعل شيء أو ترك شيء إلا بمشيئة رب العباد سبحانه. ومهما كان عند المخلوق من قوة وصبر وعزيمة على فعل شيء ولم يشأ رب العباد سبحانه وتعالى أن يفعله، لن يستطيع أن يفعله. ومهما يكن عند العبد من القوة والعزيمة على ترك شيء ولم يشأ الله عز وجل له أن يتركه، ما استطاع أن يتركه. هذه فوائد عظيمة فعلا نستفيدها من هذا الحديث المبارك. أدخل بعد ذلك في الحديث الذي يلي ذلك، هو أيضا تحت الباب المتعلق بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفيه يقول الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج بلفظ يوضح ما نحن بسياقه الآن، ولذلك سأتلو عليكم نص الحديث اللي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج من صحيحه. وفيه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى. ده تفصيل للكلام، يعني الرواية الأخرى في كتاب الحج بتفصل أو توضح هذا الحديث المذكور هنا في كتاب التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب. وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا معنى تقاسمهم على الكفر، وكان تقاسمهم على الكفر في أول يوم من محرم في السنة السابعة من البعثة كما ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير. وقريش فعلت ذلك لأنها رأت انتشارا من الصحابة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يسير ويسلك ويكبر ويتنامى، وجدوا أن بعض الصحابة هاجروا إلى أرض الحبشة واستضيفوا هناك استضافة عظيمة جدا وكبيرة، وطاب لهم المقام وآواهم النجاشي وأحسن إليهم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة أغاظ المشركين لما وجد أمر الإسلام يقوى، أمر الإسلام يظهر، وأن بعض الشخصيات القوية دخلت في دين النبي عليه الصلاة والسلام كعمر بن الخطاب، وشاهدوا فشو الإسلام في القبائل، فاجتمع رأيهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما وجدوا انتشار الدعوة الإسلامية وللنبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الناس يدخلون فرادى كده في الإسلام، وإن الإسلام وجد له مكان في الحبشة يعني في خارج مكة المكرمة، فتقاسموا على التضييق على بني عبد المطلب اللي هي منهم النبي، بني عبد المطلب وبني هاشم اللي منهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. بلغ ذلك أبا طالب، أبو طالب رضي الله تعالى، أبو طالب عرف ذلك ومات ولم يسلم بخلاف عبد المطلب. أبو طالب مات ولم يسلم، ولكنه بلغه ذلك بجمع هؤلاء الناس، فمنع قريش من أن يقتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، منعهم من ذلك. هم طبعا ضيقوا عليهم وأرادوا قتله فمنعهم، أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فمنعهم أبو طالب من ذلك. فلما منعهم من ذلك كتبوا وثيقة فيما بينهم، وتقاسموا فيها أو تعاهدوا فيها على أن يضيقوا الخناق على بني هاشم وعلى بني عبد المطلب، فلا يناكحوهم يعني لا يزوجوا ولا تزوجوا منهم، لا يزوجوهم ولا تزوج أحد من هؤلاء الكافرين، كذلك أيضا لا يبايعوهم وغير ذلك. وهذا لون من ألوان التضييق. قال ابن إسحاق: فقاموا على ذلك 3 سنين حتى اشتد الأمر عليهم، فسعى في نقض هذا العهد بعض رجالات قريش، فهذا هو تقاسمهم على الكفر. والمقصود من هذا الحديث يعني، أو أنا أقول دائما محل الشاهد من هذا الحديث، أو لماذا ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، قوله: ننزل غدا إن شاء الله. قوله في الحديث ننزل غدا إن شاء الله، حيث علق ما هو عازم على فعله على مشيئة الله تبارك وتعالى. الأسباب توافرت لدى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع ذلك حمل ذلك على مشيئة رب العباد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أدخل بعد ذلك في الحديث التالي تحت هذا الباب أيضا، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال: حاصر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح. قال: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو آخر حديث في هذا الباب الذي نحن بصدده الآن، وبه يختم الإمام البخاري حديثه عن المشيئة والإرادة. وفيه وفيه قوله: إنا قافلون غدا إن شاء الله. أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أولا إن هم قافلون، فلم يعني يستريحوا لذلك، فقال: خلاص أغدوا للقتال. فأصابتهم جراحات، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم ذلك. البخاري أراد يسوق هذا الحديث بأن الله لم يشأ في المرة الأولى أن يرجعوا وأن يقفلوا، ولما شاء سبحانه في المرة الثانية وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنا قافلون غدا إن شاء الله، أعجبهم ذلك وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقف إخواني الكرام عند هذا الحديث، بقي الدقائق أجيب فيها على أسئلة أخي أبي معاذ من الجزائر جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. في سؤاله الأول يقول: إحنا بعد ما نتعلم العقيدة الصحيحة، هل يطلب منا أن إحنا نتعرف على عقائد الباطلة كعقائد المرجئة والمعتزلة والقدرية والجبرية وغير ذلك، ولا نكتفي بما تعلمناه؟ يا أخي بارك الله فيك، شوف، أنت تعرف وأنا أعرف ذلك تماما، أنك إذا عرفت الحق بان لك الباطل واتضح. فإحنا الآن بنتعلم الحق لنحصن أنفسنا، ولا حرج ان احنا نطلع على ما عند الناس من شر كي لا نقع فيه وكي نجتنبه ونحذر الناس منه. أصحاب العقائد الباطلة الصحيحة، أصحاب العقائد الصحيحة خاصة من أهل العلم والفضل، لهم أن يعرفوا وأن يقفوا وأن يعني يعلموا ذلك ليحذروه وليحذروا الناس منه. يذكر بعد ذلك الأدلة النقلية والعقلية والحسية على أن الله مستوى على عرش. يا أخي بارك الله فيك، الأدلة على ذلك كثيرة جدا. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أنا لو شئت أن أتي بألف دليل على علو الله على خلقه لأتيت. الأدلة متوفرة جدا في القرآن الكريم، الأدلة الدالة على استواء الله على عرش المذكورة في سبع آيات من القرآن الكريم، من الأدلة إليه يصعد الكلم الطيب، بل قوله تعالى تنزيل الكتاب، النزول يكون من علو إلى أسفل. بل من الأدلة اللي نستدل بها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكرمه ربه بالمعراج إلى أين ذهب؟ إلى السماوات العلى، وهناك كلمه ربه سبحانه وتعالى من فوق عرشه، وعرش الله تبارك وتعالى فوق سماواته. في القرآن الكريم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأنا تكلمت عن هذا من قبل، كلمت عليه في شرحي للسنة، مقدمة سنة ابن ماجه، وفي شرحي لكتاب السنة من سنن أبي داود، وقد مر بعض ذلك في شرحنا للكتاب، وسيأتي بعضه أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. من السنة أحاديث كثيرة جدا، يكفي قول زينب زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يكفي قول أم المؤمنين عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة بجدل النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت من كلامها شيئا، وسبحان من سمع صوتها من فوق سبع سماوات. جارية لسألها النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الحقيقة الكلام في هذا كثير جدا. الفطرة كما ذكر أخونا أبو معاذ تدل على ذلك، فطرة الإنسان كما قال بعض أهل العلم من هو عبد الجبار الهمذاني، قال ما قال أحد قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة العلو والنظر إلى السماء. وثم من المعقول أو من العقل، خالق هذا الكون هل يليق أن يكون مع المخلوقات ولا يكون في أعلى عليين؟ ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى. أدلة كثيرة، أكتفي بما ذكرت. من يقول بأن المراد بقرن الشيطان بلاده أو ما ورد في الحديث نجد؟ الحديث يا أبا معاذ الحديث صحيحة، ولكن المقصود بنجد ليست نجد الجزيرة العربية اللي خرج منها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإنما المراد نجد العراق، وفعلا الفتن تأتي من العراق. أما بلاد نجد فينتشر فيها التوحيد والسنة، والمملكة العربية السعودية قائمة بفضل الله عز وجل مع تأسيس الإمام محمد بن سعود لهذه الدولة بعد أن وضع يده في يد الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، دولة قائمة على السنة، تنشر التوحيد، ترفع لواء العلم وغير ذلك مما هو مشاهد ومعلوم. أما من يكذبون عليها ويفترون عليها فهؤلاء في يعني عندهم لا شك محاولة أو عدم رغبة في نشر التوحيد وقيام السنة، وإلا فالإمام مجدد على عهد يعني ما كان على النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة يسيرة جدا، الناس يعني على أنسابهم معروفون، اللي يقول من نفس النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يعمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابنتي فاطمة يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأحسابكم وأنسابكم، فآل البيت يعملون الحق، والإنسان مسؤول عن عمله، ليس من آل البيت يتكل إنه من آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اعذروني إخوتي الكرام لانتهاء وقت البرنامج، إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.